نقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم علم امته ماذا يقولون اذا زاروا القبور: السلام عليكم دار قوم مؤمنين وانا ان شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منكم والمستاخرين، نسال الله لنا ولكم العافيه. اذا زيارتنا لهم لنفعهم ولا للانتفاع بهم؟ لنفعهم، يعني نحن ننفعهم اذا ذهبنا ودعونا الله لهم، هذا نفع لهم لا لننتفع بهم. صحيح اننا ننتفع بالزياره من حيث انها قربه، لا من حيث ان هؤلاء المقبورين سوف ينفعوننا او يضروننا، لكن من حيث انها قربه. قال النبي عليه الصلاه والسلام: زوروا القبور فانها تذكركم الاخره. هكذا قال عليه الصلاه والسلام موعظه، ان ترى هذا الرجل اللي كان بالامس معك يمشي مشيك وياكل اكلك ويلبس لباسك، والان هو في قبره مرتهن بعمله. نسأل الله يحسن لنا ولكم الخاتمة، وأن يجعل قبورنا روضة من رياض الجنة. هكذا يا أخوان. أما أن ننتفع بهم بمعنى أنهم ينفعوننا أو يضروننا، فإنهم لن ينفعوننا ولن يضروننا، إنما الذي ينفعنا ويضرنا هو الله عز وجل. فإذا قال قائل: أنا أتخذهم وسيلة، أتخذهم وسيلة، قلنا طيب ماذا تقول حتى نعرف هل هي وسيلة أو غاية؟ نجد بعض الناس يقول: يا فلان يا فلان انقذني، يا فلان اغثني. مرأة تقول: يا فلان احبلني. ايش معنى احبلني؟ يعني جعلني احبل، يعني احمل. سمعنا ان بعض النساء تأتي الى بعض القبور احيانا تتمرغ على القبر واحيانا تسال القبر، نسال الله العافيه. هل هذا اتخذ هؤلاء القبور، هذه القبور وسيله او غايه؟ غايه، دعاهم مباشره. ايش وين الوسيله؟ ثم ان الوسيله ان كان هؤلاء من الصالحين فالوسيله ان تتوسل الى ان تتوسل بحبهم الى الله، لأن حب الصالحين قربة إلى الله عز وجل. وأنت هل يلزم من حبك إياهم أن تأتي إلى قبورهم، أو يمكن أن تحبهم وأنت بعيد؟ يمكن أن تحبهم وأنت بعيد. ولكن مع الأسف أن هؤلاء الذين يدعون أنهم يتخذون القبور التي يدعونها من دون الله وسيلة، لا يجعلونها وسيلة، وإنما يجعلونها غاية، يدعونها من دون الله ويعتقدون أنها هي التي تنفع. وسبحان الله العظيم، صدهم الشيطان عن الحق، لأن الذي ينفع ويعطيك ما تريد، نعم، من هو؟ الله عز وجل. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعٍ إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ولهذا أنا أجزم جزما لا شك عندي فيه أن هؤلاء الذين تعلقت قلوبهم بأصحاب القبور قد أعرضت قلوبهم عن الله، لأن القلب لا يمكن أن يكون له اتجاهان، اتجاه واحد. فإذا كان هذا الرجل إذا أصابته الضراء نادى: يا فلان يا فلان، فهذا يقتضي ولا بد أن يكون معرضا عن الله. لماذا لا يقول بدل: يا فلان يا فلان، يا لماذا لا يقول ايش؟ يا الله، يا رب، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والاكرام. يدعو باسم الله الاعظم الذي اذا دعي به اجاب، واذا سال به اعطى، اذا سئل به اعطى. اسم الله الاعظم ذكر في القران في ثلاثه مواضع. اسم الله الاعظم ذكر في القران في ثلاثه مواضع، من يحصيها لنا؟ لا، من يحصيها لنا وهو قائم حتى يسمع الناس؟ في ثلاث مواضع. لا، طيب تفضل.